قطف ثمار هذه الجريمة المحكمة، هل سينالونها حتما؟ هل إذا استجمع الشر قوته وأحكم الباطل عدته وشدد أهل الباطل في منكرهم وشبكوا حيلهم وشراكهم بجريمة وحان أوان الظفر، هل سيغنمونها ببساطة؟ الجواب في هذه القصة في مدرسة الوحي. هذه الخطبة 11 في هذه السلسلة، سلسلة مدرسة الوحي، التربية بالقرآن الكريم. واليوم نعيش مع أول قصة، أول قصة سلى الله بها رسوله، أول قصة ثبت الله بها رسوله، أول قصة هدد الله بها أعداء نبيه، أول قصة تحكي قصة الشر والخير وخيبة أهل الباطل في باطلهم. أول قصة قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، يقول ربي وأحق القول قول ربي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وأول قصة يا حبيب الروح، أول قصة يا رفيق الدرب، أول قصة يا تلميذ المدرسة، مدرسة الوحي، أول قصة تناسب جدا حالتك في شهر رجب. أيها المذنب في زمان لا مكان فيه للذنوب، أيها العاصي في زمان الرحمات، أيها المقترف للسيئات في زمان العفو والبركات، أين أنت؟ أين توبتك التي اتفقنا عليها؟ أين طلب المغفرة الذي حان وقته؟ أين الاستعداد لرمضان؟ معاصي معاصي معاصي، وقلت لك أننا في زمان حرام، في شهر حرام، وتمضي كما أنت. ماذا يراد بك؟ ماذا يراد بك إن لم توفق للاستعداد لرمضان؟ ماذا يراد بك؟ أليس هذا بسؤال حري لقلبك أن يتوقف معه؟ ماذا يراد بك؟ ما اسمك عند ربك في أول ليلة من رمضان؟ إلى أي شيء تهيأ هذه 15 يوما التي مرت من رجب؟ تشهد لك بماذا؟ تشهد لك بالاستعداد للعتق في رمضان. ما الذي جرى على رقبتك تهيئا لرمضان تهيأ لخاتم العتق؟ أم ماذا؟ وجدتني أزداد خيبة، وجدتني أزداد بعدا، وجدتني أزداد لوعة، وجدتني أزداد قسوة، وجدتني أزداد جرما، وجدتني أزداد ذنبا. وربي كريم يزداد طمعي فيه، فما العمل؟ وقصة اليوم وخطبة اليوم تخرج منها بفوائد: إذا أراد الله بالمذنب خيرا، يا أخ الذنب تعال اليوم ندرس ماذا يراد بنا. إذا أراد الله بالمذنب خيرا ماذا يصنع فيه؟ اسمع للقصة. والقصة تدور في قرية اسمها ضروان في اليمن، في حقل لرجل صالح كان إذا دخل حقله يرافقه المساكين. رجل صالح كانت له مزرعة، كان له حائطا لا يدخله إلا ويده في يد المساكين، يتابع شأن حقله، ينظر في شأن حقله، وبينما ينظر إلى أغصانه يرى فقيرا يمد يده إلى الغصن فيأكل، يرى فقيرا يجمع جوالا يضع فيه الثمرات لأولاده. هذه قرة عين هذا الرجل صاحب الجنة، كانت جنة، قرية بها حقل جميل وطيب ومثمر وعامر، بلدة طيبة ورب غفور. ثم مات الرجل الصالح وكان له بضعة أولاد، قيل أنهم ثلاثة، كانوا على غير عادة أبيهم. ويا خيبة الصالح، إذا مات فانقطع عمله. يا خيبة الصالح، إن كان يركب سفينة النجاة وحده ويذر أولاده يغرقون في اليم. يا أيها الصالح، أنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها الصالح، اتفق مع أولادك ما تعبدون من بعدي. يا أيها الصالح، يا صاحب النفقات، اتفق مع أولادك ماذا سيصنعون في الحسنة التي وفقت لها من بعدك. مات الرجل وتقاسم الأولاد حديقتهم. كان قسم الرجل بينهم بعد أن يطعم المسكين، فلما مات جعلوا يبخلون ويبخلون ويشحون. ومن الخيبة ومن انعدام البركة ومن البخل أن نقول أن ليس من البخل أن يكرم الإنسان نفسه وولده ويبخل على الفقير. إنه خطأ فادح أن تظن أنك طالما أكلت حسنا وأطعمت أولادك حسنا ثم لم تطعم المسكين، من الخيبة أن تظن أن ذلك ليس بخلا طالما أكرمت نفسك وولدك. لا، هو البخل أن ترى لولدك حقا لا حد له، وأن ترى لنفسك حقا لا حد له، لا، لحقك حد ولأولادك حد. والذين في أموالهم حق معلوم ها للسائل والمحروم. إن السائلين والمحرومين والفقراء والمساكين شركاؤك في هذا الملك. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. علامة المذنب إذا أراد الله به خيرا أنه لا يقسم. إذا غضبت ونويت الانتقام من أحد لا تقل والله لا أفعلن فيه كذا وكذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقسم. لا تحلف. لا تحلف على ما يكره الله. لا تقسم. لا تقسم على شر. لا تحلف على شر. لا تتوعد أحدا باسم الله والله لا أفعلن الشر والله لا أتركن المعروف. لا لا لا. وهذا أخطر جرم اقترفوه أنهم استعملوا اسم الله فيما يكره. وإنك كثيرا ما تسمع عن لغو اليمين لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. واليوم أفاجئك بحديث صحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله يحب أن يحلف به. ربنا يحب أن تحلف ولكن أي حلف؟ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله يحب الكرم يحب الجود. تقول والله لأطعمن كذا وكذا. والله لأتوبن من الذنب. والله لأفعلن المعروف. والله لأضعن عن المعسرين. والله والله استخدم اليمين فيما يحبه الله. إذ أقسموا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقد سمع رجلين يتلاحيان خارج المسجد. سمع رجلين يتلاحيان خارج بيته عليه الصلاة والسلام أحدهما مدينا للآخر ويستوضعه. وصاحب الدين يقول والله لا أفعل. والله لا أضع عنك. والله لا تعطيني مالي. والله لا أؤخر السداد. والله لا تعجلن لي السداد. فخرج رسول الله مغضبا وقال من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف. إذا حلفت فقل خيرا. إذا حلفت فقل معروفا. إذا أقسمت فاعزم على معروف. فاعزم على توبة النصوح. فاعزم على ما يحب الله. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله وإن له الذي يريد. هذا هو هذا هو. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولا يستثنون يعني لن ندع للفقراء شيئا. لن ندع للمساكين شيئا. لن ندع للمحتاجين شيئا. وقيل لا يستثنون يعني لما أقسموا لم يقولوا إن شاء الله. أخي علامة المذنب الذي يحبه الله أنه إذا أقسم استثنى. استثنى يعني قال إن شاء الله. أولا عود نفسك ألا تحلف أبدا إلا في صنع المعروف وفي صنع الخير. فإذا غضبت وحلفت فقل إن شاء الله. والله سأصنع كذا قل إن شاء الله. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أقسم على يمين ثم استثنى يعني قال إن شاء الله فليست عليه كفارة. استثني دائما. استثني دائما ليس بخلا بالكفارة وإنما تعظيما لليمين. تعظيما لليمين وتقليلا لعزيمة الشر. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قيل لا يستثنون يعني لا يدعون لهم شيئا. وتأمل معي إذا امتنع كل الأغنياء عن كل الفقراء ما النتيجة؟ أن يموت الفقراء؟ أن ينتهي الفقراء؟ إذا امتنع الغني عن الفقير فذلك لأنه لا يحب أن يعيش معه. وأنا أقول لك أخي لماذا لا تحب أن نعيش معا؟ لماذا لا تحب؟ هي مشكلة الجبارين، يريدون أن يعيشوا وحدهم، يرون أن الحياة لن تروق وتصفو إلا إذا عاشوا وحدهم من غير هؤلاء الشرذمة الفقراء الضعفاء. لا، هي قصة الإقصاء الأقصى، أن يمحى جذر جنس الضعفاء والمساكين. لماذا؟ إن الجنة لا تحلو إلا بصحبة الصالحين والضعفاء فيها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدخل أنا وفقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائها 500 عام. قل الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. فقراء المسلمين يدخلون الجنة مع رسول الله محمد قبل الأغنياء 500 عام. كم عام عاش الغني في غناه وملكه؟ أكثر من 500 عام. سيبقى الفقير يوم القيامة في الجنة غنيا 500 عام والغني فقيرا في الموقف. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل مع رسول الله في الجنة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف. بس كده لم يرسل الله لها جنود السماوات والأرض، لم يرسل الله لها جنودا لا قبل لهم بها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. من غير معركة، من غير مناظرة، من غير مكافحة، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها طائف، إن هذه الكلمة كلمة طائف، كلمة طيف، تضرب للخيال حين يقال رأيت طيفا في المنام، مجرد طيف. عقوبة الله جل جلاله لا قبل لك بها. قال ربي: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن الظالم مهما علا وتجبر، كيف كانت نهاية النمروز؟ بعوضة استقرت في مخه لا يسكن صداع الطاغية الأكبر إلا بأن يضرب بالنعال على رأسه، أن ينادي على القباقيب أن تضرب رأسه. هذا الذي قال عن نفسه: أنا أحيي وأميت. وهكذا لا قبل لك يا عبد الله بربك، ولا طاقة لك على عقوبته، فتب من قريب. فإن الأمر ليس أن تفجأك صاعقة أو أن تعالج عدوا جبارا، وإنما وأنت نائم يطوف الطائف على النعمة فتصبح كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. النوم من أخص خصائص الإنسان. الإنسان لماذا ينام؟ إنني أتعجب قبل أن أنام، حين يطول السهر أجدني مرهقا، لا أستطيع التفكير جيدا، أجدني حائرا. إن كنت تقود سيارة تجد نفسك لا تستطيع القيادة، إن كنت تحل مسائل تجد نفسك لا تستطيع حلها. أنام الساعة أو الساعتين أو الثلاث، أستيقظ أجد نفسي استطعت، ما الذي جرى وأنا نائم؟ فجعلني بعد أن كنت لا أستطيع جعلني أستطيع، ما الذي جرى لي وأنا نائم؟ ما الذي جرى في وأنا نائم فجعلني أطيق شيئا ما كنت أطيقه قبل أن أنام؟ الذي جرى هو التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الذي يجري لك فيجعلك تنام هو أنك لست ربا ولا إلها، أن الذي لا ينام هو الله جل جلاله. فربنا جل جلاله كتب عليك النوم، وكلما نمت لطف الله بك يشتد. هذا القلب يعمل وأنت نائم، وجميع وظائف جسمك تعمل وأنت نائم، ويعطل الله بصرك لترتاح، ويعطل الله جل جلاله تركيزك وعمل عقلك الظاهر رفقا بك ولطفا. ولو عطل مع ذلك هضمك، ولو عطل مع ذلك دورتك الدموية، ولو عطل مع ذلك قلبك، ولو عطل مع ذلك سمعك، ولو عطل مع ذلك حواسك، لهلكت. إنه سبحانه جعل سائلا في أذنك، إذا دخلت حشرة وأنت نائم لم تشعر بها تموت. إنه سبحانه أحاط بك ولطف بك وحرسك وأنت نائم. وكذلك النوم والليل مظنة عقوبة من عقوبات الله اسمها البيات. اسمها البيات. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان الربيع يتحسس وجهه إذا استيقظ، إذا تعارى من الليل يتحسس وجهه، ثم يقول أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. خايف تكون أنفه صارت أنف خنزير، خايف يكون وجهه مسخ إلى وجه قرد، خايف يكون فمه مسخ كفم كلب. لماذا؟ لماذا؟ أيشعر الصالحون بذلك؟ نعم نعم. قال الله جل جلاله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. المتقون يخافون أن يمسخوا قردة، المتقون يخافون من عقوبات الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كالصريم، الصريم ما هذا الجناس؟ إنني سمعتها منهم، قالوا ليصرمنها مصبحين. فقال الله جل جلاله فأصبحت كالصريم، كأنها اجتثت، كأنها حصدت، كأنها جمعت، كأنها أحرقت. فأصبحت كالصريم. انتهى ملكك يا ظالم، انتهى حظك يا ظالم، انتهى أملك، انقطع أملك بعد شدة التدابير وشدة الاحتياط وظن اليقين في حصول المأمول. أصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، يعني كانوا يشكون في بعضهم. إن الثلاثة أبناء لم يتفقوا على الشر بسهولة، تقاسموا بينهم لأن بينهم رجل طيب لم يكن موافقا فيه خير، بل كلهم أبناء رجل طيب مظنة ألا يفعلوا الشر، لكنهم تقاسموا. لماذا؟ لأن هؤلاء الطيبين لم يتفقوا على هذا الشر إلا بعد أن سولوا لبعضهم. تقاسموا. خلاص مش ترجع في كلامك راجل، أدها هنعملها. فلما أصبحوا تنادوا مصبحين، كأن بعضهم تأخر، أن اجدوا على حرسكم إن كنتم صارمين، مش هنروح بدري، مش هنلحق، سيسبقنا الفقراء. وهكذا ليس التبكير دوما خير، إن رزق الأمة في البكور، لكن أول من يبكر هو الشيطان الرجيم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن استطعت ألا تكون أول من يدخل السوق فافعل، إن استطعت ألا تكون أول من يدخل السوق فافعل، فإنها معركة الشيطان. وفي الحديث أن أول من يدخل السوق يدخل ومعه راية إبليس، وأول من يدخل المسجد يدخل ومعه راية الملك. بكر، اذهب في موعد العمل، لا تتأخر، بكر، فإن البركة في البكور. ولكن لا يكون شدة التبكير لدرجة ترك صلاة الصبح، لدرجة ترك صلاة العشاء والنوم مبكرا لهذه الدرجة، لدرجة أن تسابق للجبروت والافتراء، أن يغدو على حرسكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا وهم يتخافتون. لماذا يتخافتون؟ أليسوا هم أصحاب الجنة؟ قالوا هذا ذل المعصية، ذل المعصية أن ملكا يكذب، أن شيخا يزني، أن عائلا يستكبر، أن صاحب الجنة يدخل كأنه لص. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، غدوا بدري على حرد، يعني على منع الناس قادرين. فلما رأوها، أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ومنك الخير كله، وفيك الرجاء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بقدرتك على مغفرة الذنب، ولك الحمد على كرمك الذي يستغرق الذنب، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم، كريم ربي، يريد ببعض المذنبين خيرا. قال جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور، أنا الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله غيره، وأنه لا يغفر الذنب غيره. أشهد أن لا إله إلا الله، لم يقترف ذنب جبرا عنه، وإنما في حلمه وصبره وستره. أشهد أن لا إله إلا الله، لم تأتي توبة إلا بإذنه، وبأن تاب هو أولا على عبده. فاللهم تب علينا توبة ترضيك. وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أخ الذنب، إن من علامة إرادة الله بعبده المذنب خيرا أنه سبحانه إذا أذنب عبده عجل له العقوبة. قال الله جل جلاله: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. قال المفسرون: لما رأوها قالوا لا لا لا، ده مش بيتنا، لا ده مش عقلنا، لا دي مش جنتنا، لا لا احنا مشينا غلط، اصل الدنيا ليل، احنا مش متعودين نجي بدري كده، الشوارع بيبقى شكلها متغير. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. من علامة إرادة الله بالمذنب خيرا أن يرزقه الفهم، فهم العقوبة بسرعة. أبناء هذا الرجل الصالح بسرعة فهموا جميعا مراد الله، فهموا جميعا أن الله الذي فعل، لم يقولوا نجيب الطب الجنائي ننظر في كذا، نراجع كذا، نرفع كذا نفعل كذا. لا لا لا لا لا، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم الولد الطيب اللي فيهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وبمناسبة أننا في أول قصة، أريدك أن تتصور من غير أن نطيل الخطبة خصائص القصة في القرآن. ألم أقل لكم، هذه جاءت هنا، لماذا لم تأتي إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين؟ لماذا لم يأتي قول الرجل لولا تسبحون؟ لولا تسبحون يعني الله يعامل هكذا؟ الله يمكر به؟ الله يستحق هذا بعد أن أنعم علينا؟ والكلام كله أتاك بعد أن كان ذا مال وبنين، صح؟ كل القصة جاءت بعد أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كل الكلام لمن له المال والبنين. لولا تسبحون، أليس الذي أعطاك المال أهل أن تتأدب مع نعمتي؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. من علامة إرادة الله بالمذنب خيرا الندم. اندم حين تتوب، اندم، لم نفسك، عاتبها، كيف فعلت هذا، كيف فعلت هذا، كيف اقترفت هذا، الله يستحق مني هذا، كيف يجري مني هذا. يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. من علامة إرادة الله بالمذنب خيرا أنه سبحانه لا يقنطه من رحمته. حين يشتد عليه الذنب يرجو في ربه خيرا، حين يعاتب نفسه ويوبخها يرجو في ربه خيرا. يا مذنب، إن الله جل جلاله ساق لك العقوبة يريد بك خيرا لترجع إليه. نظر رجل إلى امرأة وجعل يتابع النظر وجعل يتلفت لها حتى اصطدم بشجرة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه كله دما، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنت رجل أراد الله بك خيرا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أما هذه فانتهى أمرها، أرض المعصية التي لم أشكر الله عليها زالت وزال نعيمها وانتهى أمرها، يقال أنها إلى الآن عبرة وإلى الآن مزارا لكفران النعم، انتهى أمرها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. لما فات النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في إحدى الأسفار ونام وتأخر، قال اذهبوا بنا عن هذه الأرض التي غلبنا فيها الشيطان، إن الأرض لها علاقة بالذنب. فانصرفت، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قال عبد الله بن مسعود حدثت أن الله أبدلهم بها جنة عناقيدها لا تحمل إلا على العجول وعلى أمثال النياق. حدثت أن الله أبدلهم عنقودا مثل الرجل الأسود الضخم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. علامة إرادة الله بالمذنب خيرا أنه لا يرغب إلا في الله. لا تتعشم في فلان، لا تتعشم في فلان ينجيك، لا تتعشم في فلان ينقذك، لا تتعشم في الكرت الفلاني يغيثك، وإنما الذي سلط عليك سلط بالله، فليكن الملجأ والملاذ الله جل جلاله. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون يعني بس مين اللي يفهم؟ لو كانوا يعلمون يعني مين اللي يعتبر، لو كانوا يعلمون يعني مين اللي يتوب. اخواني ربكم كريم رؤوف رحيم غفور غفار غافر يحب أن يغفر، فما كان من البلاء في الدنيا بالنعيم أو الامتحان فليكن كل ذلك يردنا إلى ربنا ويحدونا إليه ويجعلنا نفر إليه. ربكم كريم يريد ببعض المذنبين خيرا، فاللهم إنا أذنبنا فأرد بنا خيرا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الحج والعمرة. رب يسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. رب دبر لنا الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن تأذن لنا بالحج والعمرة. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأردنا وأرد بنا وببلادنا خيرا. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.